وقوله وطول إزاره، فأمره يرفعه إلى نصف ساق. تقدم ما يدل على أن الإزار من نصف الساق إلى الكعب، هذا محل الإزار من النصف إلى الكعب. وأما طول الجمة فتقدم أنه لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، والحديثان في سندهما ضعف. وفق الله جميعا. الله إليك. الصواب في قيس بن بشر توثيقه وتضعيفه محل نظر، معي التقريب صلى الله عليه وسلم محل نظر، سنده ضعف. نعم، من شاهد المتن في شذوذ متن شذوذ. نعم. عليك إذا سألت عبد عادة قومي المصحف فقال عادة قومي أن يسبلوا، ولو كان عادة قومي لا يوافقهم، لا يسبل كما أسبلوا، خالفوا ويصحهم. الإزار هل يكون على حد الكعب أو يكون دون ذلك؟ على حد الكعب. إذا كان على نفس الكعب لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب، ما أسفل من الكعب فهو في النار. لكن لو كان على الكعب هذا حق، لكن اللي رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق. ما في رواية ولا حضر الكعب من الإزار؟ لا، في بعض الروايات، لكن أصح من ما أسفل من الكعب فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. صلى الله عليه وسلم. عندنا مدرس ياخذ من لحيته يقول انها جائز، يستدل يعني بقول الامام الشافعي قلنا صحيح ينصح ما لحد كلام مع السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشغال ووفروا لها، خالف المشركين. الشافعي يعني قلنا جائز لاخذ من ولو يعلم الشافعي وغير الشافعي مو حجه في مخالفه السنه لا الشافعي ولا غيره. يقولنا يعني المشايخ من بعد العثيمين يستدلون بقول الامام، اذا قال رسول الله انتهى، لا احمد ولا غيره ولا الشافعي ولا غيره. يقول ابن عباس عجبت لقوم عرفوا سنة وصحته، يقول يا ابن عباس يوشك أن تنزل حجرة من السماء، أقول قال رسول الله وقال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وين هو؟ وين الشافعي وأحمد؟ أبو بكر وعمر أعظم من الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. انكر عليهم ابن عباس لما خالفوا السنة لقول يا أبو بكر وعمر. تسأل من فرنسا تقول تخشى على أن يكون الشافعي، هل لباس أن تقوده إلى مدرسة مدرسة فرنسية يعني عليك أن يتعلم بعد الكلام في الشارع؟ نقول الآن هل يسمح لأن يدخل في المدرسة لكي يتعلم، علم أن في هذه المدرسة من الأساس أن بداية وعلم من الأساس روحي لهم يعني؟ لا تحفظه في بيتها، تصله في بيتها، ولا تدور مركز إسلامي، تدور مراكز إسلامية. فرنسا فيها مراكز إسلامية كثيرة، وإنجلترا كذلك. بارك الله فيك. إذا اجتهدت يسر الله أمره، ومن يتق الله جل وعلا أخرى يسر الله لا من يرحمه ويقبله. لا بأس به، خاتم من الفضة لا بأس به، مو سنة جائزة. ثم طرحه ثم لبس الفضة صلى الله عليه وسلم. لا فضة منها الآن، لما رأى رجل يد خاتم من ذهب طرحه وقال يعمل أحدهم الجمرة من النار فيضعه في يده، منها أن يتخذتم من الذهب صلى الله عليه وسلم. لا جائز، جواز إن رباه جائز وحلقه جائز، كلاهما جائز.